بسم الله الرحمن الرحيم. جابر الصحابي سأله تلميذه سماك بن حرب: يا جابر، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، كثيرا جالست رسول الله. وروى عن رسول الله من أحاديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة حجرا كان يسلم علي، إن بمكة حجرا كان يسلم علي عند البعثة. إذا مر النبي على هذا الحجر، الحجر يسلم على سيد الخلق. وهذا الحديث صحيح. ومن أحاديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا وقع ما قال رسول الله: كسرى عندما قتل وولى الأدبار ودالت دولته لم يوجد بعد ذلك ملك لكسرى، وقيصر عندما دالت دولتها وذهب ملكها لم يوجد بعد ذلك ملك لقيصر، وإنما صار الأمر لله وللإسلام. ولا تسمع اليوم ملك كسرى ولا قيصر، وإنما نسمع أمريكا ونسمع روسيا وما إلى ذلك. أما كلمة كسرى وقيصر فلا تسمع، لأن النبي قال: إذا هلك كسرى وإذا هلك قيصر فلا كسرى ولا قيصر بعده. أما هذا الحديث لجابر لما قال له: نعم أنا جالست النبي كثيرا، أراد أن يدلل، قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون الصحابة فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد من آداب رسول الله وصفاته، أنهم كانوا يجلسون بعدما تطلع الشمس، بعدما يصلون صلاة الصبح، يتذاكرون أمر الجاهلية. أكرمنا الله بالإسلام، كنا في جاهلية، أحدنا يعبد الحجر والآخر يعبد كذا والآخر كذا، ولكن الله تعالى من علينا بالإسلام. لا يأتون بقصص الجاهلية وأخبارها، وإنما يأتون بما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام، من هذا الخير، من هذا النور، من هذا الهدى، وأن الله جل وعلا ما أماتهم على الشرك. فكانوا يضحكون عندما يقول عمر مثلا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. يقول: يا رسول الله، كان لي إله من تمر، أنا عندي صنم من تمر أعبده، فإذا جعت أكلت إلهي. هذا الأمر الغريب، أنا أعتبر إله أجعله بيني وبين الله، أطلب منه الشفاعة أن يشفع لي عند الله، أطلب منه المدد، أطلب من ومن، ولكن إذا ما مسني الجوع غرت على إلهي وأكل. فيضحك الصحابة ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضحك النبي أن يبدي نواجذه صلى الله عليه وسلم، لا قهقة ولا صياح وما إلى ذلك. وانظروا إلى هذا التعبير الذي يدل على طاعة رسول الله ربه وعلى تعرضه لنفحات مولاه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان لا يقوم من مصلاه إذا صلى صلاة الصبح بخاصة، إذا صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا يلبث النبي في مصلاه طويلا ولا كثيرا، وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم استقبل الناس بوجهه واستغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وهو جالس مستقبل الناس بوجهه، والصحابة جلوس لا يهرعون بالخروج ولا يسارعون بالانصراف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 33، 33، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 33، 3 في 33، 99، يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله، اسمعوا، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو قال لي قائل: من صلى الفريضة وجلس وكتب 100 سطر يذهب إلى الوزارة المالية ويأخذ 100 ريال، السطر بريال، والله ما أمشي حتى أكتب 100 سطر، يا أخي فيها 100 ريال، هذا ليس بالشيء القليل وغيره كثير، 100 سطر أكتبها بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا كتبت 100 سطر تأخذ 100 ريال، السطر بريال، المسجد كله يظل قائم لا يخرج حتى يكتب 100 سطر ليأخذ 100 ريال. إذا كنت أنت لا تفعل، أنا أفعل هذا. لكن إذا سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وقلت لا إله إلا الله تكملة 100، اسمع الثواب، ليس 100 ريال، 100 ريال لا تغني، 100 ريال لا تحيي، 100 ريال لا تدخل الجنة، ولكن إذا قلت هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تأتي، أوساخ، قمائم، رغوة فيها ورق شجر وجلود وشعر وما إلى ذلك، لو كانت الذنوب على هذا القدر غفرها الله. إن جلست بعد أي صلاة فريضة، لا صلاة الصبح، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وأقول لك هذه الجلسة بإذن الله تعالى لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، وتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال النبي لو كانت عدد الرمال ولا الجبال ولا الكواكب، يقول العلماء لأن الرمال والجبال تستطيع أن تقول هذا جبل سلع وهذا سليع وهذا جبل أحد وهذا جبل كذا وجبل كذا، وتحصي عددا من الجبال رمال، تأخذ حفنة من رمال تحصيها، هذه 100 هذه 1000، ولكن رغوة البحر إذا أخذتها تتلاشى ولا تقوى على أن تحصي شيئا من ذلك، بمعنى أن الذي يغفره الله لك شيء لا يعد ولا يحصى. أما في صلاة الصبح فإن سيد الأبرار إذا خرج وأتى وصلى يجلس ويستقبل الناس ولا ينصرف ولا يصلي بعد صلاة الصبح، فيأتيه الناس برؤاهم، هذا رأيت رؤيا وهذا رؤيا وهذا رؤيا، يؤولها لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويظل قاعدا إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس ولى رسول الله وذهب إلى داره وصلى هنالك صلاة الضحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نومه قليل، قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل قيام الليل ولو ركعتين قبل طلوع الفجر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي ثقيلة شديدة، ولكن عندما تقوم وتتوجه لمولاك، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، لا تأتيك هواجس ولا تأتيك أشياء، وإنما أنت مع الله تبارك وتعالى تناجيه وهو مطلع عليك، وقولك قويم مستقيم، الله تعالى يعطيك سؤلك، لأنه جل وعلا نزل في هذا الوقت ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بقي ثلث الليل قام وصلى حتى يطلع الفجر وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي صلى ركعتي الصبح، واستلقى عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن، فإذا بعد ذلك يأتي إليه بلال، فإذا جاء بلال قال له الصلاة خير من النوم، فخرج رسول الله وصلى صلاة الصبح بالناس صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الصبح يقرأ 50 آية 100 آية، والصحابة يتلذذون بقراءته صلى الله عليه وسلم، يقرأ وهم فرحون، فإذا ما سلم جلس، طبعا بعد ذلك يسبح يحمد يكبر يقول لا إله إلا الله، يستغفر يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إخوان هذه أشياء مكتوبة، هذه أشياء معلومة، هذه أشياء مدونة في كتب الأذكار، لو اشتريت رياض الصالحين فقط يكفيك إن شاء الله، كتاب يسمى رياض الصالحين ب15 ريال 20 ريال، تجلس تستأنس بهذا الكتاب، تعلم أذكار النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلوات، عند المنام، عند القيام، عند الخروج، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة عظيمة. اسمع يا أخي، إذا دعا رسول الله من أدعيته اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني وإني فقير فأغنني، ذليل فأعزني. إيش تريد الكلمة؟ ألفاظ خرجت من مشكاة النبوة، من مشكاة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا صلى صلاة الصبح جلس، فإذا جلس الصحابة يتفاوضون، الذي له رؤيا يتحدث بها، الذي لم تكن له رؤيا عنده سؤال يسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليس عنده سؤال تحدث في بعض ما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام ويضحكون. الإسلام ليس بدين شدة ولا بدين تقشف، وإنما الإسلام دين سماحة. النبي يسمع، وهذا الكلام لا يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي يأكل الحسنات، لأنهم لم يتكلموا في أمر يتعلق بالدنيا، ولا بيع ولا شراء ولا مدح ولا شعر ولا ذم، وإنما يتكلمون عما تفضل الله تعالى به عليهم في جاهليتهم التي أنقذهم الله تبارك وتعالى منها. هذا ما ذكر جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفيه دلالة على نوعية ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا عقد الإمام مسلم باب، هذا الباب أيضا نحن محتاجون إليه، باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء الضعيفات، كان يرحمهن ويعطف عليهن ويدعونا بالرفق إلى بهن، بل أعلن صلى الله عليه وسلم قائلا خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف مقامك، هل أنت من خيار الناس أم لا، فانظر ما نوعية معاملتك لأهلك، وهل تصبر عليهن أو يا كلب يا بنت الكلب يا ملعون بنت الملعون، لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه ولعن الله عشيرتك. ما هو السبب؟ السبب انحرق القدر، وهي حبلى مسكينة، رأيت ما تقوم في الشهر السابع الثامن التاسع وإذا بالقدر قد انحرق. لما جاء سيدنا وإذا بالقدر انحرق، أنا شامم ريحة الكشن انحرقت. الله يلعن والله يفعل، ولولا إنك حبلى هذا اليوم لرأيت ماذا أفعل. هذا نوع رديء من الرجال، وليس من خيار الرجال، وليس من خيار الرجال من يدعها بين أربع الجدر ومعها أطفال صغار. إن تحرك الباب استيقظت الليل، أنا أسمر إلى الساعة الثانية الثالثة وهي داخل شقة محبوسة، أنا في كازينو وفي مرقص وملهى ومع أصحابي وسمرة، والليل يا خلي، وهذه محبوسة في الدار. فإذا ما عاد إلى الدار دخل وهي نائمة ونام، ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس، وإذا بوقت الدوام والعمل، صلى أو ما صلى، غسل وجهه ولم يغسل وجهه، وإلى العمل، إلى انتهاء الدوام، صار الدوام، جاء الطعام، نام استراح، قام العصر، هيا مع الزملاء والأصحاب وما إلى ذلك. أهذا من خيار الرجال، من خيار الناس أم لا؟ والله ليس من خيار الناس. اسمع نوعية ما كان النبي يعلم وهو من خيار الناس. يسابق عائشة، يسابقها، يجري معها، هيا سابقيني. سابقها مرة فسبقته لأنها خفيفة، ومضت مدة من الزمن وسابقها، وإذا بعائشة كبرت قليلا سمنت قليلا ما استطاعت تجري، سبقها. لما سبقها قال لها هذه بتلك، واحدة بواحدة صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم، فإذا سلم ودخل صلوات الله وسلامه عليه ماذا يصنع؟ يقطع الدباء، يعين أهله، يخسف نعله، يرقع ثوبه، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. ومرة آدت له زوجه زينب، وزينب بنت جحش مشهورة بجودة الطهي والطبخ، أتت بطعام بعثت به مع خادم إلى بيت عائشة، والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما جاءت خادم زينب بالطعام ما رأت عائشة الوعاء في يد الخادم إلا أخذت يدها وضربت الإناء، فسقط الإناء وتناثر الطعام وانكسر الإناء. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وماذا أفعل أنا وغيري؟ الذي أفعل أنا وغيري، الطعام سقط في الأرض، الإناء انكسر، صحن الصيني جاءتنا هدية وإذا بها كسرت الإناء، إيش هذا؟ لما تفعلين هذا؟ يا خبيثة يا بنت الخبيث، طالق طالق طالق بالثلاثة. وبعدين بعد طالق طالق طالق بالثلاثة جاءت الفكرة، فين الشيخ بن باز؟ من الذي يفتي بأن الثلاث واحدة؟ والله يا شيخ أنا خرجت عن وعي، والله يا شيخ أنا تارة يصيبني شيء كذا وأتكلم بما لا أدري، وأنا قلت لها كذا وكذا، وتارة يشرب بولة حتى يقال إنه مجنون ليرد لهم الأولى. هذا يقول إنه من خيار الناس، أو أن من خيار الناس إذا أتي بالطعام كل، أو جاء بالطعام هو وقدمه للضيوف قال الضيوف لا لا نريد، قال حرام علي، وطلاق بالثلاث تأكلون. يا أخي ما دخل المرأة؟ أداء المرأة في بيتها تغسل ثيابك وثياب أولادك وتطبخ طعامك وتعد فراشك وتهيئ أمرك، فلأجل طعام لضيف لا أكل الضيف يخرج، الله جل وعلا يأتي بمن يأكل؟ لا، أنا بطل، إيش؟ طالق طالق طالق بالحرام علي، إما أكلتم أم فلانة وهي غافلة لا تدري، حمق وجهل وبعد عن الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يعطوا الحبال الثلاثة. الله جل وعلا أعطى الحبال الثلاثة بيد الرجل العاقل الذي يطلق طلقة ويجلس بعد مدة من الزمن حتى يموت وتموت ما طلق، أو بعد مدة من الزمن طلق، هذه تعتبر طلقة ثانية، يرجع بعد مدة من الزمن حصل ما حصل يطلق، وأما بالثلاث وحرام وما إلى ذلك، وإلا فإن جماهير أهل العلم لا يردونها، وأنا مع من لا يرد حتى يتأدب أمثال هؤلاء. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن لا يرد، ويرى بأن من طلق ثلاث تطلق عليه ثلاث كما طلق. المقصود ما موقف رسول الله؟ خيزران، لسان طويل، لعن للأب والجد. اسمع الأسلوب الذي وقع من سيد الخلق، جمع الطعام وأخذ الكسر المعون الذي انكسر وقال لعائشة بهذا الأسلوب: طعام بطعام وإناء بإناء. والله كلام بارد لطيف حلو، طعام بطعام وإناء بإناء. لو كان نريد أن نجعل هذا الكلام شديد أشد لتأتين بطعام بطعام وإناء بإناء يا عائشة، لكن ما قال هذا، طعام بطعام وإناء بإناء. ما ضر ضرب، ما ثرب ما شتم، لأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رحيما يشفق على النسوة، ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا عدة أحاديث كلها تدور حول أنس بن مالك. أنس بن مالك ذكر في حديثه الأول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا في عام الفتح، وهو ذاهب إلى مكة، وغلام أسود يقال له أنجش، أنجش بالألف والنون والجيم والشين، أنجش لعله حبشي، غلام أسود يحدو له صوت حسن يحدو للإبل. والحدو عند العرب مشهور، إذا كان الهزيع من الليل الإبل تسير فيريدون استمرار السير ويريدون تشجيع الإبل، فيأتي رجل صيق ويأتي بألفاظ من الشعر وصوته حسن يحث الإبل على السير ويقال له الحادي. فأنجش كان يحدو صوته حسن، فإذا سمعت الإبل الصوت أسرعت في السير ومشت. وقد قال المثل العربي عند الصباح يحمد القوم السراء، المشي بالليل مبارك. فإذا كان الصباح وقد مشينا 4 ساعات 4-5 ساعات نجد أننا قطعنا مسافة بعيدة، وإذا نمنا في الليل وما سرنا وعندما يصبح الصباح وتطلع الشمس لا نقوى على المسير ولذا لا نصل من قرب. فإذا يسيرون في الليل ويحدون للإبل للدواب، وإذا بالدواب تتنشط وتسير، لكن أنجش رضي الله تعالى عنه أرضاه صوته عذب، كان إذا حدا أسرعت الإبل من دون شعور وأسرعت بشدة. فلاحظ النبي هذا الموقف. والدواب والصغار، الدواب والصغار تحب الصوت الحسن. تعال انظر إلى طفل صغير له من العمر 2 أو 3، عندما يسمع العود والكمان يهز راسه، فكيف بالكبير؟ الكبير إذا سمع العود والكمان تعلق قلبه بصاحب العود والكمان، يريد أن يسمع هذه المغنية ويراها، السماع ما يكفي، يريد أن يرى كيف حركاتها وما إلى ذلك. العود والكمان والوتر يضرب العقل ويغطيه ويصرف العبد عن الله تعالى. ويأتي وقت الصلاة وذكر الله ما دام العود والكمان يعزف وما دامت الآلات آلات له، والله لا يبالي بذكر الله، لأن المزمار ولأن آلة الطرب هذه مزمار الشيطان، الشيطان هو الذي يحل ذلك. والكل يود أن يسمع ويرغب، لا عالم ولا جاهل ولا كبير ولا صغير. ولذا ورد في الحديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، إذا نزل المطر وإذا بالأرض تخضر، كذلك إذا كان الغناء استعمر القلب وصار الخاطر مع هذا المغني وما مع هذا الوتر ومع هذه الموسيقى وما إلى ذلك. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. نزلت هذه الآية في رجال، بقية الكلام غدا إن شاء الله.